نغطي كل المحافظات. طيب يعني كلمة تروس برضو جميلة جدا، يعني دايما حتى ما الواحد يشتغل مع جماعة ويقول أنا ترس في آلة، يعني الجملة اللي بتتقال بتديله يعني همة من همة الجماعة، إرادة من إرادة الجماعة. بالضبط كده، احنا حاولنا نختار اسم معبر قوي عن الفكرة اللي احنا نقصدها، ان هي البلد مش هتدور وكل واحد شغال في وادي واحد، لازم الناس تبقى شغالة في ترس واحد تلف عشان تطلع شكل معين في الآخر. طيب ايه يعني طبيعة المشروعات اللي هي بتشترك فيها مجموعة أسر فقيرة وبتطلع منتج واحد زي ايه؟ احنا جربنا نوعين من المشاريع لحد دلوقتي، واحد الملابس القديمة البالة في الصعيد، ان في بعض القرى في الصعيد تعتمد ان هي بتشتري ملابس غالية الثمن جدا من على ما بتنقلها من القاهرة، بتكون تكلفة شحن وهكذا، فاحنا جبنا الهدوم التبرعات اللي هي بتروح لجمعيات الخيرية عشان نقلل التكلفة، وجبنا جزء من محافظات تانية وبعدين بنسلمها لحد من الأسر هناك، وبيتم توزيع المهام، حد بيغسل حد بيكوي حد بيكيسها وبيعيد توزيعها تاني، فبتبقى تكلفتها أقل شوية وفي نفس الوقت وفرت احتياج من احتياج المحافظة. ده شكل. الشكل التاني مشروع الخضار، ده اللي احنا لسه شغالين فيه، ان احنا بنشتري الخضار من السوق، وأسرة بتغسل وأسرة بتنظف وأسرة بتغلفه وأسرة هي اللي بتشرف على بيعه للسوبر المحلات الكبيرة أو السوبر ماركت الكبيرة، بحيث دي تبقى بداية بس للمشروع. دي طبعا مش مشاريع منتجة تماما، هي مشاريع خدمية أكتر، لكن احنا واخدينها زي بروتوتايب تجربة نبتدي بيها، وبعد كده إن شاء الله في سنين جاي يبقى فعلا منتج صناعي كامل بتنتجه عدد من الأسر. وحتى في المرحلة اللي انتوا فيها دي أعتقد إن ميزة كويسة جدا فيها إنك بتخلي المحتاج يشتغل بإيده ويحس بمنتهى الكرامة إنه بياخد الفلوس دي أو الربح ده بكرامة. بالضبط كده، لأن في نوعين من الأسر، يعني في النوع المتعفف وده بيبقى صعب قوي الوصول ليه، وهو يعني بيبقى فش قد الاحتياج ومش قادر يتكلم، والنوع التاني للأسف اللي هم خلاص اتعودوا إن هو بيجيله كفالة من هنا ومن هنا، وممكن يبقى مسجل اسمه يعني في السر في أكتر من جمعية وبياخد حق مش من حقه. فالاتنين لا، احنا هنشغلك وهتبقى عندك انت الحاجة بتاعتك، غير احساس المشروع مختلف، هو كمان ده حتى اعلى من احساس ان هو بقى متوظف في مكان، ده هو عنده الحياة الخاصة بتاعته. انت عارفة لما يعني استاذة هبة لما نتكلم عن تجارب نجاحات الدول، يعني النمور الاسيوية، نقول الصين ماليزيا، نقول اندونيسيا، ونقول انها فعلا اعتمدت على مشروعات متناهية الصغر والصغيرة، دي لازم ناخد امل. بالظبط كده، ليه لا، يعني ان شاء الله ما فيش حاجه بعيده. احنا عندنا المهارات البشريه، عندنا اغلب السكان شباب، النسبه الاعلى من الشباب مش من السن الاكبر، من الشباب والاطفال، عندنا الموارد البشريه، عندنا موارد في البيئه كويسه، عندنا كل المؤهلات، يعني ما فيش حاجه تمنع ان احنا نعيش نفس التجربه. هو ده اللي احنا بنحلم بيه، مش عايزين يجيلك صداقه، احنا عايزين نعمل مشاريع متوسطه ومشاريع متناهيه الصغر تقوم على رجليك ويبقى عندك دخل، وتبقى هي دي البدايه، وهي دي اصلا تجربه الصين. اغلب المنتجات اللي بتجينا من الصين هي انتاجها شارع او عدد من الاسر، وهم اتجمعوا مع بعض وطلعوا منتج صغير وبيتصدر في كل العالم. احنا ليه ما نعيدش التجربه، بالذات مع يعني احنا عندنا اهم ميزه زيهم اللي هي التعداد السكاني العالي، عندنا سن الشباب عالي، فعندنا فرصه كتير، عندنا موارد في البيئه كتير. القطن المصري مثلا ابسط حاجه اللي بيتصنع بره بيتباع باضعاف المبالغ عشان ما فيش هنا مصانع كويسه بتصنعه بشكل محترف. الموارد دي عندنا منها كتير قوي، بس يساء استخدامها، يا اما بتتباع زي ما هي وبعدين يقعد تصنعها بره وتتباع لنا تاني باضعاف. زهيبه راشد، يقال عن المحتاج المصري او الفقير المصري كسول، هل هو كسول ام انه يعني ضحيه لعشرات السنوات التي يعني أرادت إفقاره ووصوله إلى هذه الحالة؟ والله الاثنين، انا يعني للاسف يعني ان هو فعلا بقى كتير منهم كسول، زي ما قلت لك تلاقي قدام احد مشاكل سوق التوزيع في مصر، ان مسجل اسمه في اكتر من جمعيه وخلاص هو مبسوط، هو مش عايز يحاول. يعني حتى في الشكل الابسط لما بتيجي حاله محتاجه عمليه، اوقات بتبقى يعني هو لو عمل شويه سعي او صبر شويه على التامين الصحي هي ممكن تتعمل في الحكومه، بس خلاص هو اتعود، يعني في ناس هتساعد وناس هتدفع، فدي مشكله. وغير بالاضافه كمان مش هنقدر نلومه، بس يعني البيئه كلها مش معاونه، لو حاول يفتح كشك هيلاقي عشرات التصريحات بقى والاجراءات، تصريحات وتعقيدات شديده جدا، موافقه من 100 حد في الحي، فخلاص ما ياخد صدقة أسهل. يعني قبل ما اختم حوالي معاكي، دايما بنسمع ان مصر قايمة ومستمرة بالتكافل الاجتماعي بإذن الله، ويعني على الأقل هو ده الطريق لحد ما البلد تقف على رجلها. يمكن يعني ممكن ده ما يبقاش الحل، العمل المدني هو ليقوم دولة لعشرات السنين، بس على الأقل الكام سنة اللي جايين لحد ما البلد ظروف تستقر وتقف على رجليها وتعدي الفجوة المالية اللي حصلت في الكام سنة اللي فاتوا، هو ده الحل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة هبة راشد مديرة المشروعات، وكل التوفيق ليكي. ربنا يخليكي وهمكم معانا بقى إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج في جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.